همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. رد على همسة المستمع محمد إبراهيم محمد المقيم في مدينة منفلوط، والتي يقول فيها: عايش أنا وغيري في شارع في مدينة منفلوط يا حضرات، والشارع ده المفروض بيخدمنا كلنا، لكن إزاي بقى كل حاجة تمشي في نصابها الطبيعي؟ جم ناس بنوا جدار بعرض الشارع قفلوه يا حضرات. اتقدمنا بشكاوي كتيرة في مجلس مدينة منفلوط عشان تتم إزالة الجدار ده، لكن محدش سأل فينا، وعشان كده بعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا. ممكن؟ ورد على هذه الهمسة أفاد السيد المحاسب أحمد محمود صالح، مدير عام الإدارة العامة لشؤون مكتب السيد محافظ أسيوط، بالرد التالي: ببحث الشكوى مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، تبين أن الإدارة الهندسية عادت إلى المخطط التفصيلي المعتمد للمدينة من السيد محافظ أسيوط، وتبين أن هذا الطريق مغلق بالفعل وتقع خلفه أرض فضاء موجود جزء منها مقترح خدمات. وبالمعاينة للأرض الموجودة خلف الحائط محل الشكوى، تبين وجود مباني مخالفة ومحرر لها محاضر بناء بدون ترخيص على أرض لم يصدر بشأنها قرار تقسيم طبقا للقانون 119 لسنة 2008. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى همساتكم بريديا على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، كورنيش النيل، إذاعة البرنامج العام، الإدارة العامة للبرامج الخاصة، برنامج همسة عتاب. ولكم كل الشكر، حتى نلتقي في حلقة ردود قادمة. مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان.